الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن الأول القول بحل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا قياسا على متروك التسمية سهوا. التسمية الشرط في حل الذبيح، التسمية الشرط في حل الذبيح، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو أن مسلما ذبح فنسي أن يذكر اسم الله فذبيحته حلال، وهو معفو عنه بالنسيان. لو جي واحد كده قال احنا عندنا من نسي ان يذكر اسم الله على الذبيحة فذبيحته حلال، فهو ترك التسمية ناسيا، فنقيس عليه من تركها متعمدا، يبقى هو كده باجتهاد هذا خالف الكتاب والسنة، فهو لا يعذر بهذا باجتهاده هذا. ومن الثاني القول بالتحليل بدون وطء لمخالفة للسنة المشهورة. المراد بالتحليل بدون وطء المرأة المطلقة ثلاثا، قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبعدين قال فإن طلقها يعني التلته فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطء، المراد بالنكاح هنا الوطء، مش مجرد عقد النكاح، لأن عقد النكاح يسمى نكاح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن أن تمسوهن، في هنا المراد بالنكاح عقد النكاح لنقام من قبل أن تمسوهن. لكن النكاح في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، النكاح هنا مش مراد بالعقد، المراد بالوطء والمعاشرة الزوجية. ليه؟ لأن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام طلقت ثلاثا فتزوجت رجلا فلم يمسها، فجاءت تريد أن ترجع إلى زوجها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال إلا أن الجهل يكون عذرا في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، كما في عفو واحد ولي القتيل عن القصاص، وكالنكاح بلا شهود اكتفاء بالإعلان. كتب عندك تحت في الهامش إذا عفى أحد ولي المقتول عن القصاص من القاتل، ثم اقتص الولي الآخر من القاتل على ظن أن القصاص لكل واحد منهما على الكمال فلا قصاص عليه، لأنه موضع اجتهاد، لأن القاتل عمدا يشترط في قتله قصاصا، أن كل أولياء المقتول يقولوا عايزين نقتص، كل أولياء المقتول يقولوا عايزين نقتص، فلو عفى أحدهم سقط القصاص ووجب على الآخرين قبول قبول الدية. فلو إن واحد اجتهد وقال لا أنا عايز أقتص مع إن أخوه عفى، فاقتص جهلا إن عفو واحد يسقط القصاص، فهذا معذور، لأن هذا مش مشهور كشورة الأحكام الأولى. وكالنكاح بلا شهود اكتفاء بالإعلان، يعني يعقد عقد النكاح بدون شهود. قالك ما احنا هنعلنه، ما احنا اما نطبلهم ونضرب بالدف الناس هتعرف ان في نكاح، يبقى خلاص، فاكتفى بالإعلان عن عن الشهود. برضو هذا اجتهاد واخطأ فيه، بس هو معذور فيه، لكن لا بد من الشهود وحتى مع الإعلان، يعني لا نكاح الا بولي وشهيد عدل، وبعد كده الإعلان. قال ويلاحظ هنا أن ولي الأمر وهو السلطة العامة إذا اختار أحد الآراء الاجتهادية وأمر باتباعه وأعلن ذلك بحيث شاع الإعلان، ففي هذه الحالة يلحق هذا الرأي لاجتهاد المختار بالأحكام العامة الثابتة، فلا يعذر أحد بالجهل به ولا يعتد باجتهاد المخالف له. يعني إذا تبنى ولي الأمر مسألة على مذهب من المذاهب الشرعية الفقهية، ولي الأمر خد فتوى بمذهب الإمام الشافعي، وفي ناس أحناف وحنابلة ومالكية، فإذا تبنى الحاكم مذهبا وأمر بالعمل به وأعلن ذلك، فوجب على الناس أن يلتزموا به ولا يخالفوه، ولا يعذر أحد بالجهل ولا يعتد باجتهاد المخالف. قال: وكذلك يعتبر الجهل بالوقائع عذرا مقبولا، كمن نكح امرأة جاهلا أنها محرمة عليه بسبب الرضاع. واحد اتجوز واحدة، وبعد ما اتجوزها وعاش معها سنة وسنتين، الأمهات الكبار قالوا ده احنا كنا مرضعينكم، يبقى لا يعذر بجهله، والوطئ وطئ شبهة لا إثم عليه فيه، والأولاد اللي جم أولاد شرعيين. وكمن شرب عصير العنب جاهلا تخمره، واحد عصر شوية عنب كده وحطهم في التلاجة يبردوا، فتعفنوا بسرعة وتخمروا، فهو قال ده نسى حطتهم يعني ما لحقوش يتخمروا، فشربهم جاهلا، شربها جاهلا تخمرت، يعذر بجهله، فإن الجريمة تنتفي في الحالتين ولا عقاب على الفاعل. ومن ذلك أيضا جهل الشفيع بالبيع، أي بيع جاره داره أو شريكه حصته، فإنه عذر للشفيع، ولهذا يثبت له حق الشفعة إذا علم البيع. الجار حق بالشفعة، جي واحد شريك باع نصيبه في الشركة من غير ما يخبر شريك، والشريك ما عرفش، بعد كده عرف ان شريكه باع حصته، فمن حقه ان يفسخ عقد البيع ويأخذ هو الشريك الحصة بالشفعة. واحد جار باع داره وما استأذنش جاره وما قالوش انا حبيع، فوجئ ان الجول ماشيين، فين يا جماعة؟ قالوا ده احنا بعنا، بيرحلوا البضاعة بتاعت العزال في عربية بتنقل العزال، اي يا جماعة؟ قالوا ده احنا بعنا. قال انت مش تقولوا لنا الدار كانت لازمانة؟ قال والله ده اللي حصل. قال لا، احنا عايزين الدار، ياخدوها بالشفعة، وعذرهم يعتبروا جهلا. لكن لو الجار جهل جاره وقال له يا جاري انا حبيع، رايك ليك رغبة في الارض في الدار في الشركة؟ قال الله والله يا شريكي او يا جاري انا ماليش رغبة، توكل على الله بيع وربنا يبارك لك. لا يجوز له بعد ذلك ان يرجع في البيع ويفسخ العقد ويشتري هو. ومنه ايضا جهل الوكيل بالعزل من الموكل، ولهذا ينفذ تصرفه في حق الموكل قبل علمه بالعزل. واحد كان كاتب لك توكيل عام، تبيع له وتشتري له، وبعدين راح الوكيل الموكل ده هو والغى الغى عقد الوكالة ولم يخبرك، انت بعد الغاء العقد بعت له واشتريت، بيعك وشراؤك ماض وصحيح ونافذ حتى بعد عزله لك، لأنك معذور بالجهل. يبقى القاعدة إن الجهل لا يعد عذرا في دار الإسلام، لأن العلم فيها مفروض على من فيها. بس خلي بالكم من الأمثلة اللي ضربها، الصلاة، الصيام، تحريم الزنا، تحريم الخمر، اللي هي الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. أما مسائل العقيدة الدقيقة، مسائل العقيدة الدقيقة ومسائل التوحيد الخفية التي يجهلها كبار من ينتسب إلى العلم في نظر الناس، يجهلون هذه المسائل، فلا يجوز أن نكفر العامية بارتكاب المخالف لهذه المسائل العقدية ونقول إن هو لا يعذر بالجهل وعيش في دار الإسلام. لا، هذا خد بالك، هذه مسائل يعني انتشر الجهل فيها، حتى من ينتسب العلم جهلها. فالمسائل التي لا يعذر فيها بالجهل في دار الإسلام هي المعلوم من الدين معلومة من الدين بالضرورة. أما المسائل الدقيقة التي قد تخفى على من ينتسب للعلم، فكيف لا نعذر الناس بالجهل فيها؟ قال: والقاعدة في القوانين الوضعية أيضا أنها متى ما نشرت بالطرق المقررة لها كأن تنشر بالجريدة الرسمية فإن العلم بها يصبح مفروضا بالنسبة للجميع فلا يعذر أحد بجهلها. يعني الدولة عدلت في الدستور قديم قريب، عملوا تعديل في الايه في الدستور ونزلوا التعديلات ديت في الايه في الجريدة الرسمية. من يوم ما نزلت التعديلات والقوانين في الجريدة الرسمية صار كل واحد في حكم الايه العالم بها، صار كل واحد في حكم العالم بها ولا يعذر بايه بجهلها. قال: وهذه القاعدة، ومن ثم فإن القاعدة المقررة هي إن الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول. الجاهل بالقانون لا يعذر بجهله بالإيه؟ بالقانون. قال: وهذه القاعدة ثابتة في القوانين الوضعية مدنية كانت أو جزائية، ولا يرد على هذه القاعدة إلا استثناءات قليلة جدا، من ذلك ما نص عليه قانون العقوبات المصري بعدم معاقبة الموظف العمومي إذا ارتكب فعلا مخالفا للقانون إذا كان الفعل داخلا في نطاق وظيفته وكان الموظف يعتقد مشروعيته. وكذلك يكاد ينعقد إجماع علماء القانون الجنائي على أن الجهل بالقانون يكون عذرا إذا استحال ماديا العلم بالقانون، كما لو صدر القانون في أثناء حصار حرب على مدينة من مدن الدولة. أما الجهل بالوقائع فيصح الدفع به، أي دفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل، كقاعدة عامة كمن يستعمل أوراق مزيفة مع اعتقاده بأنها قانونية. واحد مسكه في ايديه 20 جنيه مزور بيشتري بها حاجة، اللي خده منه قال امسك ده انت مزور، واشتكاه للايه للمحكمة. ها المحكمة لا تعاقبه، لان مش كل الناس بتفهم ان الورقة دي ايه مزورة ولا غير ايه مزورة. هي 20 جنيه، وانت عارف ان ما بقاش في فرق خالص بين 20 المزورة و20 ايه المضروبة من البنك، فالناس بتتداول، وانا مش حاجة افتش بقى كل واحد اشوف مزورة مش مزورة، فهذا عذر يدفع به الايه العقوبة الجنائية عليه. اما الجهل في دار الحرب فقال ان القاعدة ان العلم فيها لا يفترض. الاصل في دار الحرب ان العلم فيها غير مفترض، إذ هي ليست دار علم بالأحكام الشرعية بل دار جهل بها. وعلى هذا إذا أسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه كالصلاة ونحوها فلم يؤدها فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها. زي ما قلنا واحد دخل المركز الإسلامي أشهر إسلامه مشي وما نجحش مش بنهوش، وبعدين بعد فترة جه أخبارك إيه وعمل إيه، ما جيش صلي معنا ليه؟ قال إيش الصلاة دي إيش الصلاة، بقاله شهرين مش الإسلامه وما جاش صلى في المركز. فبيسألوه ما جيش صلي ليه؟ قال إيه معنى الصلاة؟ قلنا له الصلاة كذا كذا، قال والله أنا ما أعرفش. فلا يؤمر بقضاء إيه ما فات، لأنه مفروض في دار إن هو في دار حرب والمفروض فيها عدم انتشار الإيه العلم. وكذلك إذا شرب الخمر جهلا منه بحرمتها فلا إثم عليه ولا عقاب، لأن المؤاخذة ولزوم التكليف يثبتان ببلوغ الخطاب إليه حقيقة أو تقديرا بشهرته في محله، وليس الدار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهر. بهذا العوارض المكتسبة أولها الإيه الجهل، فرق بين الجهل في دار الإسلام وفي دار الإيه وفي دار الحرب. ثانيا الخطأ. قال: الخطأ يطلق ويراد به ما قابل الصواب، يقال هذا خطأ وهذا إيه وهذا صواب، ويراد به ما قابل العمد. ما قابل الايه العمد، يقتل مؤمنا عمدا ويقتله ايه خطأ. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره ايه عليه. فالخطأ هنا ضد الايه ضد العمد، الخطأ ضد الايه ضد العمد. وهذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الأهلية، ويمكن تعريفه بأنه وقوع الفعل القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف إيه ما يريده. جاي بيرمي حمامة على الشجرة يصيدها، عدت الطلقة أصابت إنسان، يبقى هو ما كانش يقصد الإنسان، هو قصد الحمامة ولكن أخطأ فأصاب الإيه الإنسان. جاي يتكلم بكلمة طلعت كلمة غير اللي هو عايز، طلعت كلمة غير هو عايز، ولذلك ايه فيه في النحو يمكن خدتوها او هتاخدوها في حدث ما ايه بدل الخطأ. بدل الايه الخطأ، ايه بدل الخطأ؟ قال ركبت زيدا الفرس، ركبت زيدا الايه الفرس، هو اراد ان يكون ركبت ايه ركبت الفرس، اراد ان يقول ركبت الايه الفرس فاخطأ فقال ركبت ايه زيدا، فدي متدارك وقائل الايه الفرس. ايه يبقى تعريف الخطأ وقوع القول او الفعل من الانسان على خلاف ايه ما يريده، على خلاف ما يريده. وهو لا ينافي الأهلية بنوعيها، أهلية الأداء وأهلية الايه الوجوب، لأن العقل قائم مع الخطأ، هو عاقل مش مجنون، المقتضي عاقل مش مجنون، ولكنه يصلح أن يكون عذرا في سقوط حقوق الله تعالى، كخطأ المفتي أو خطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد. يعني المفتي إذا اجتهد فأخطأ فمغفور، ايه مغفور له خطأه. واحد في الصحراء عايز يعرف القبلة فيه، فقعد يجتهد، ادي الشرق وادي الغرب، يبقى القبلة كده، فاجتهد فأخطأ، يبقى خطأ ايه مغفور له. وكذلك يصلح الخطأ شبهة تدرأ العقوبات المقررة حقا لله تعالى، كالحدود مثل حد الزنا. وفي حقوق العباد إن كان الحق عقوبة كالقصاص لم يجب بالخطأ، القصاص لا يجب في قتل الايه الخطأ، وإنما يجب في قتل الايه العمد، لأن القصاص عقوبة كاملة فلا يجب على المخطئ لأنه معذور، وإنما تجب بالقتل الخطأ الدية لأنها بدل المحل المتلف، وتكون الدية في القتل الخطأ على العاقلة في 3 سنين، لأن الخطأ يوجب التخفيف فيما هو صلة، والدية على العاقلة ما بالصلات لأنها لم تجب مقابل مال. العاقلة المراد بها الايه العائلة العشيرة، العاقلة الدية في القتل الخطأ تجب على الايه لا تجب على القاتل وحده، بل يجب على العاقلة على العشيرة العائلة انهم يشيلوا الدية كلهم معاه. اما في حقوق العباد المالية كإتلاف مال الغير خطأ فان الضمان يجب، ولا ينهض الخطأ عذرا لدفع الضمان. يعني انت بترمي الحمامة، بتصيد حمامة على الشجرة، أصابت بطة في الأرض، أصابت خروف، خد بالك الخروف هذا مملوك للإيه للغير، ما تقولش الخطأ معلش مالكش حاجة، لا عليك أن تضمن ما إيه تضمن ما أتلفت، لأنه بدل مال لا جزاء، بل الخطأ بيسقط عنك القصاص، أما في المتلفات بيلزمك أنك أنت تتحملها، فلأنه بدل مال لا جزاء لا جزاء فعل، فيعتمد عصمة المحل، وكون المتلف خاطئا معذورا لا ينافي عصمة المحل. وفي المعاملات لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف وعدم ترتيب أثره، وهذا عند البعض كالحنفية، حتى لو طلق خطأ وقع الطلاق، وكذا ينعقد بيع المخطئ لوجود أصل الاختيار ويكون فاسدا لفوات الرضا. يعني واحد بيقول لواحد ايه اشتري بيعني دارك بيعني دارك، قال له خلاص ماشي، جيه يقول انا بعتك الدار، قال له بعتك السيارة، بعتك الايه السيارة، فهذا اخطأ اخطأ في الايه في عقده. قال لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف وعدم ترتيب أثره عند بعض الحنفية، حتى لو طلق خطأ وقع الطلاق، لا يجي يقول لمراته انت كذا، كلمة تانية يعني، قال لا انت طالق، هو ما كانش يقصد ان يقول انت طالق، قال انت كذا، فقال بدلها انت طالق، قال يقع الطلاق ويكون العقد فاسدا لفوات الرضا لانه مش راض. وعند الجمهور كالشافعية والجعفرية وغيرهم لا يقع طلاق المخطئ ولا يعتد بسائر تصرفاته القولية. والحجة للجمهور أن اعتبار الكلام إنما هو بالقصد الصحيح ولا قصد للمخطئ فيما يقول فلا يعتبر، الكلام بيعتبر بالقصد الايه بالقصد الصحيح. ربنا قال ايه فإن عزموا الطلاق، فإن عزموا الايه الطلاق، الرجل اللي جاي يقول لمراته أنت جميلة، قال لا أنت طالق، أخطأ، خد بالك ما قصدش الايه ما قصدش الطلاق، فعند الجمهور لا يقع طلاق. ولهذا تهدر أقوال النائم والمغمى عليه. ليه؟ لأن النائم ما بيقصدش الكلام ولا المغمى عليه يقصد الكلام. فكذلك المخطئ برضه، المخطئ ملوش قصد في الكلام فلا يعتد بكلامه. يوضحه أن اللفظ إنما اعتبر لدلالته على قصد المتكلم وإرادته لمعناه وموجبه، فإذا انتفى هذا القصد صار الكلام لغوا لا أثر له. ويؤيد ذلك الحديث المشهور الشريف رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحنفية بيردوا على الجمهور بأن عدم القصد في طلاق المخطئ من الأمور الخفية. هو قال لا أنت طالق، أنا بقى كسامع إيش دراني إنه قاصد ولا مش قاصد. فالقصد أمر إيه؟ أمر خفي في قلبه يتعذر الوقوف عليها. فأقيم البلوغ مع العقل مقام القصد في الطلاق. خد بالك مش ده إنسان بالغ، أيوة وعاقل، أيوة يبقى احنا لنا الظاهر، لنا الإيه؟ لنا الظاهر. لو قال لامرأتي أنت طالق فهي طالق، لو قال أنا مقصودش نقول له أنت ما تقصد أحد خفيا ما إيه في قلبك لا نطلع عليها، لكن نأخذك بما إيه؟ بما ظهر لنا. قال لأن القصد من الأمور الخفية التي تعذر الوقوف عليها، فأقيم البلوغ مع العقل مقام القصد في الطلاق، لأن السبب الظاهر إنما يقاوم مقام الشيء إذا كان خفيا يعسر الوقوف عليه، فإذا كان ظاهرا فلا يقام شيء مقامه. ولهذا لا يقام البلوغ مع العقل مقام القصد والرضا بالنسبة للنائم والمغمى عليه، لأن عدم قصدهما ورضا هما من الأمور الظاهرة المعلومة بلا حرج، فلا يقام شيء مقامها. هكذا ذكر رأي الحنفية ورأي الإيه؟ الجمهور. قال والذي نراه راجحا هو قول الإيه؟ الجمهور. فينبغي عدم الاعتداد بجميع أقوال المخطئ، لا طلاق ولا أي تصرف قول آخر، بشرط أن يثبت إيه؟ بشرط أن يثبت خطأه أو أن يثبت خطأه. يبقى العارض الأول الجهل، والعارض الثاني الإيه؟ الخطأ. العارض الثالث الهزل، إن هو يقول إيه؟ الكلام ضد الجد، يقول كلاما ضد الجد. قال الهزل أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، والكلام وضع عقلا لإفادة معناه الحقيقي أو المجازي، والتصرف القولي الشرعي موضوع لإفادة حكمه. فإذا أريد بالكلام غير موضوعه العقلي، وأريد بالتصرف القولي غير موضوعه الشرعي وهو عدم إفادة الحكم أصلا، فهو الهزل. فالهازل يتكلم باختياره وهو عالم بمعناه من غير قصد لموجبه. يعني بيقول لمراته أنت طالق، إيه ده أنت طلقت مراتك؟ قلت أنا بهزر ما بتكلمش بجد، خد بالك. أيه. فالهازل يتكلم باختياره، هو قال لا أنت طالق ومختار، وهو عالم بمعناه يعني يعرف إيه معنى أنت طالق، بس لم يقصد طلاقها، لم يقصد إيه طلاقها. فهو يباشر العقود والتصرفات عن رضا واختيار، ولكن لا يريد الحكم المترتب عليها، ولا يختار ولا يرضى بوقوعه. يعني قاعد كده في وسط ناس، واحد قال له متجوزني بنتك، قال له يا سلام اجوزتها لك يا اخي، انت هتغلى عليك؟ ما تغلاش عليك، جوزتها لك. وبعدين قلنا له ده كده تم العقد. قال العقد ايه؟ هلا انا بهزر معاه بجامله كده، وانا هجوزها له برضه. هو ده واحد يجوزه؟ يبقى هو تكلم مختارا عالما بالأحكام المترتبة، بس لا يريد إيه ترتب الأحكام عليها. قال والهزل لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، ولكنه يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للهازل. وخلاصة القول في ذلك أن التصرفات القولية التي تقترن بالهزل ثلاثة أقسام، هي الإخبارات والاعتقادات والإنشاءات، ولكل قسم حكم يخصه. يبقى إيه؟ التصرفات القولية التي تقترن بالهزل ثلاثة أقسام، الإخبار، الاعتقاد، الإيه؟ الإنشاء، كل واحد له حكم. أما الإخبارات وهي الإقرارات، والهزل يبطلها مهما كان موضوع الإخبار، لأن صحة الإقرار تقوم على صحة المخبر به، والهزل دليل ظاهر على كذب ما أقر به فلا يعتد بإقراره. فمن أقر هازلا ببيع أو نكاح أو طلاق فلا عبرة بذلك ولا يترتب على إقراره شيء حتى ولو أجازه الهازل، لأن الإجازة تلحق شيئا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان فلا تلحق ما لا منعقد أصلا، كما أن الإجازة لا تجعل الكذب صدقا. يبقى قال بالنسبة للإخبارات إذا أخبر أنه باع أو اشترى أو تزوج أو طلق قال فلا عبرة بإيه بكلامه، لا عبرة بكلامه في الإيه في الإخبارات. اشتريت دارا وهو هازل لا عبرة بكلام، بعت الدار وهو هازل لا عبرة بكلام، تزوجت فلانة هو هازل لا يعتد بكلام، طلقت فلانة وهو هازل لا يعتد بإيه بكلامه. القسم الثاني الاعتقادات، وهي الأقوال الدالة على عقيدة الإنسان، والهزل لا يمنع أثرها. في الاعتقاد بقى ما فيش حاجة اسمها إيه هزل وجد. فلو تكلم بكلمة الكفر هازلا صار مرتدا عن الإسلام، وإنما كان الحكم هكذا. وإن كان الهازل لا يقصد الردة ولا يريدها، لأن تكلم بكلمة الكفر هزلا استخفاف بالإسلام، والاستخفاف بالإسلام كفر، فصار الناطق بكلمة الكفر هازلا مرتدا بنفس الهزل وإن لم يقصد حكمه. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم على بعد إيمانكم. فمن سب الدين أو قال في حق الله وحق رسوله كلمة إساءة أو أذى وقال ده أنا بهزر، ده احنا بن إيه بنهزره ما بقصدش الجد، لا يقبل الهزل في الإيه في الأمور الاعتقادية. أما في الإنشاءات ومعناها إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها كالبيع والإيجار وسائل العقود والصرفات، فهي نوعان. النوع الأول لا يبطله الهزل كالنكاح والطلاق والرجعة، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهذا النوع يشمل التصرفات التي لا تحتمل الفسخ. النوع الثاني ما يؤثر في الهزل بالإبطال أو الفساد كالبيع والإجارة وسائر التصرفات التي تحتمل الفسخ على التفصيل المذكور في كتب الفقه المختلفة. وذهب بعض الفقهاء إلى صحة هذا النوع من التصرفات ولو مع الهزل قياسا على صحة النكاح والطلاق والرجعة. ومن فرق بين النوعين احتج بأن الحديث دل على أن بعض التصرفات جدها وهزلها سواء، وأن منها ما لا يكون جده وهزله سواء، إذ لو كان الجميع بمنزلة واحدة لجاء الحديث بالنص على أن جميع عقود الهازل وتصرفاته جدها وهزلها سواء. خلي بالك، يبقى الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يبقى نقيد هذه الثلاثة بهذا الحكم، نقول إن الهزل فيها كالجد، وغير هذه الثلاثة قد يؤثر الهزل فيها من جهة الصحة والبطلان. قالوا لأن النبي خص هذه الثلاثة بالذكر، فلو كانت كل التصرفات كمثلها لعمم، فلما خص هذه الثلاثة بالذكر يبقى دل على أن غيرها ليس كمثلها. زي حديث السترة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا ما كانش الإنسان قدامه سترة فإنه تبطل صلاته بمرور واحد من هذه الثلاث، المرأة والحمار والكلب الأسود. الجمهور على أنه هذه الثلاثة مش تقطع الصلاة تبطلها، لا، تنقص أجرها. فرد عليهم الذين ذهبوا إلى بطلان، قالوا إيش الفرق بين هذه الثلاثة وغيرها؟ لماذا خص الرسول هذه الثلاثة بالذكر؟ ما كل شيء يمر بين يدي المصلي بينقص من ايه؟ من اجر. الراجل لما بيمر بين يدي الراجل بيشغل قلبه، يبقى نقص من اجره. فلماذا قال ان المرأة تقطع صلاته؟ يبقى هذه الثلاثة خصصت بالذكر، يبقى تبطل الصلاة مش ايه؟ مش تنقصها كغيره. قالوا من جهة المعنى فإن في النكاح ونحوه حق لله تعالى، وما كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يهزل فيه. الطلاق والنكاح والرجعة فيها حق لله، وما كان في حق لله لا يجوز فيه الإيه؟ الهزل. ولذلك جاء في آيات في سورة البقرة في آيات الطلاق ولا تتخذوا آيات الله إيه؟ هزوا، دي في ضمن إيه؟ آيات الطلاق. قال فإن النكاح فيه حق لله، وما كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يهزل فيه. فإذا جاء بالسبب ثبت الحكم، وإن لم يقصده كما لو نطق بكلمة الكفر، لأن الإنسان لا يجوز له أن يهزل مع ربه ولا يستهزئ بآياته. ولذلك بالمناسبة هذه أنبهكم إلى أمر خطير جدا، هو مشهور للأسف عند أهل القرآن، عند أهل القرآن. أهل القرآن دايما إيه؟ يذكروا كده نكت وهزار تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالقرآن، هذا لا يجوز، وقد يؤدي إلى الإيه؟ إلى الكفر، الاستهزاء بآيات الله عز وجل. قال وهذا بخلاف التصرفات المالية التي هي محض حق العباد، فإنها تفسد بالهزل ولا يثبت حكمها لعدم رضا الهازل بالحكم، ولأن الإنسان قد يهزل مع غيره فلا يثبت الحكم بحقه بغير الرضا. يعني واحد بيقول له ايه؟ بيعني العربية ايه؟ قال له يا سلام بعتها لك خلاص. قال له هات المفتاح. قال له مفتاح ايه؟ مفتاح العربية. عربية ايه؟ يا مش انت بعتني. قال له راجل انا بهزر معاك. فدي امور مالية، فممكن الهزل ايه؟ يفسد العقد، لان هو بيهزل وبعدين لم يقصد الايه؟ البيع ولا الشراء. لكن ما كان في حق الله فلا يقبل، لا يقبل فيه الايه؟ الهزل، ويقع ويؤاخذ به. رابعا السفه. قال السفه في اللغه الخفه، وفي اصطلاح الفقهاء عباره عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل. العقل موجود بس التصرف خلاف الشرع وخلاف الايه؟ وخلاف العقل، ده اسمه ايه؟ السفه. وعد السفه من العوارض المكتسبه، لان السفيه يعمل باختياره ورضاه على خلاف مقتضى العقل، وهو لا ينافي الاهليه، فالسفيه كامل الاهليه مخاطب بجميع التكليفات، الا ان السفيه يؤثر او السفه يؤثر في بعض الاحكام. ويظهر هذا الأثر في منع المال عن الصبي إذا بلغ سفيها. هتكلمنا عن كده، قلنا إيه؟ وقال الله تعالى إيه؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الإيه؟ النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فقلنا البلوغ عنوان العقل، بس إيه اللي بيدل عن العقل؟ أن تصدر التصرفات من الإنسان بعد بلوغه موافقة لتصرفات الإيه؟ العقلاء. فإذا بلغ وتصرف تصرفات العقلاء يبقى هذا دليل على إيه؟ أنه بلغ إيه؟ عاقلا. قال أما الصبي إذا بلغ سفيها فقد يؤثر في السفه، وفي الحجر على البالغ العاقل بسبب السفه، فلا بد من الكلام بإيجاز عن هاتين المسألتين وما يتعلق بهما من أحكام، ثم عن السفه في القانون المدني العراقي ثم المصري. قال المسألة الأولى في دفع المال لمن بلغ سفيها. يتيم بلغ ولا يطمى بعد إيه؟ بعد احتلام. لا يطمى بعد احتلام، بلغ يبقى عايز يأخذ إيه؟ حقه عند الوصي. قال اتفق الفقهاء ما عدا الظاهرية على أن الصبي إذا بلغ سفيها لا يدفع إليه مال. صبي بلغ بس تصرفاته كده ما تدلش على إنه إيه؟ ما تدلش على إنه عاق. فاتفق الفقهاء ما عدا الظاهرية على أنه لا يأخذ إيه؟ ماله، لأن الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، وإنما يدفع إليه المال بعد البلوغ إذا أنس منه الإيه؟ الرشد، أي إذا عرف منه الرشد، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإيتاء المال يشترط له البلوغ والرشد بنص هذه الآية. وقال الظاهرية يدفع المال إلى من بلغ عاقلا، لأن الرشد عندهم هو البلوغ مع العقل، والسفة عندهم عدم العقل، فمن بلغ عاقلا تحقق فيه الرشد ووجب دفع المال إليه. أما الجمهور فالرشد عندهم هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال، فليس كل عاقل رشيدا، وإن كان كل رشيد إيه؟ عاقلا. ليس كل عاقل رشيدا، وكل رشيد إيه؟ عاقل. وعند الجعفرية الرشيد هو البالغ العاقل المصلح لماله والعدل في دينه، فلا يتحقق الرشد بالقدرة على حفظ المال فقط، وإنما به وبالعدالة في الدين. إلا أن هذا على ما يبدو ليس محل اتفاق عندهم، فقد ذكر بعض متأخري مجتهديهم إن الرشيد هو المصلح لماله دون أن يشترط فيه العدالة في الدين. طيب ما المقصود بالرشد؟ قال ولكن هل المراد بالرشد حقيقته أم ظنته؟ قولان للفقهاء. القول الأول المراد بالرشد حقيقته، فلا بد من وجوده ومعرفته، فلا يصح أن يقام مقامه شيء آخر من بلوغ سن معينة أو غير ذلك. وعلى هذا القول لا يدفع المال للصبي بعد البلوغ حتى يثبت رشده مهما بلغ من السن، بل حتى لو صار شيخا كبيرا، وهذا هو قول الجمهور. لا بد من الايه؟ من الرشد. نستدل على الرشد بايه؟ بحسن الايه؟ بحسن التصرف. والحجة لهذا القول أولا إن دفع المال بعد البلوغ معلق بإناس الرشد كما هو صريح الآية، فإن آنست منهم إيه؟ رشدا. فما لم يوجد الرشد ويثبت لا يجوز دفع المال إلى البالغ، لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. وثانيا إن السفه في حكم منع المال بمنزلة الجنون والعتة، وهما يمنعان دفع المال إليه سواء بلغ 25 أو تجاوزها، كما يمنعانه قبله فكذلك السفه. احنا عندنا القانون المصري بيقول ان سن الرشد قد ايه؟ 21 سنه. ولذلك اذا مات الاب المجلس الحزبي بيحجر على ايه؟ الاموال، بيحفظها باسم الاموال الاولاد، ولا يصرف الشاب ماله الا بعد بلوغ 21 سنه. القول الثاني قول أبي حنيفة وعنده مراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ 25 وما ظنته بعد بلوغ هذه السن، فمن بلغ رشيدا وثبت رشده دفع إليه ماله وإن لم يبلغ 25، وإن بلغ غير رشيد أو لم يعلم رشده انتظر إلى أن يبلغ 25 وعند ذلك يحكم برشده ويدفع إليه ماله سواء علم من الرشد أو لم يعلم، لأن هذه السن مظنة الرشد إذ لا ينفك عنها إلا نادرا، والأحكام تبنى على الغالب لا على النادر. ثم ذكر ما استدل به أبو حنيفة على مذهبه، ثم قال القول الراجح، قال مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة، إلا أن ظاهر الآية لا يساعده، لأن دفع المال علق بإناس الرشد لا ببلوغ سن معينة، وحتى لو ساغ إقامة السن مقام الرشد فيرد عليه لما لم يجعل السن أكثر أو أقل من 25. قال المؤلف وعليه فالذي نميل إلى ترجيحه هو قول الإيه؟ الجمهور، البلوغ والإيه؟ والرشد. البلوغ والرشد دي بالنسبة لدفع المال إلى الإيه؟ إلى اليتيم. متى يدفع المال إليه؟ إذا بلغ راشدا. إذا بلغ إيه؟ راشدا. المسألة الثانية بقى الحجر على السفيه. قال اختلف الفقهاء في السفه هل يصح أن يكون سببا للحجر أم لا. نخذنا الحجر على إيه؟ على المجنون. الحجر على المجنون. طب السفيه، السفيه دي إنسان عاق مش مجنون، بس ما عندوش حسن إيه؟ حسن تصرف. فهل يصح أن يكون السبب الحجر السفه سبب للحجر أم لا؟ قال القول الأول هل يصح أن يكون سبب الحجر أم لا، سواء كان السفه أصليا بأن بلغ سفيها أو كان طارئا بأن بلغ عاقلا رشيدا ثم طرى عليه السفه. ويمكن رد اختلافهم إلى قولين. القول الأول وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والجعفرية وقول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وعند هؤلاء جميعا يحجر على السفيه لأن سفه سبو الحجر، فإذا وجد وجب الحجر. القول الثاني المنع من الحجر بسبب السفه، وهذا قول أبي حنيفة والظاهرية. يبقى الجمهور على إن السفه سبب الإيه للحجر، والأحناف الظاهرية السفه ليس سببا للإيه للحجر. استدل الجمهور على أن السفيه يحجر عليه بجملة أدلة، منها قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالإيه بالعدل. فأفادت الآية ثبوت الولاية على الإيه على السفيه، وذلك لا يتصور إلا بعد الحجر إيه الحجر عليه. وجاء في الأثر أن الإمام عليا طلب من الخليفة عثمان بن عفان أن يحجر على عبد الله بن جعفر لتبذيره المال، ولو لم يكن الحجر على السفيه جائزا لما طلبه الإمام علي من خليفة المسلمين. ثالثا الحجر على الصغير يثبت لاحتبال تبذيره، وهذا المعنى موجود في السفيه، فكان الحجر عليه لازما كما هو بالنسبة للصغير. احنا بنحجره على الصغير في مال ليه؟ لأن الصغير مبذر لا يحسن التصرف هيضيع ماله، والسفه برضه عرضة انه يضرع يضيع الايه المال، فكان السفه سببا للحجر. السفيه لا يحسن التصرف في ماله، فهو في حاجة الى من يرعاه ويحفظ عليه ماله، ولا يتأتى هذا الا بالحجر عليه كما هو الحكم في الصغير. ولا يقال ان السفيه عاصم بتبذيره المال فلا يستحق الرعاية، لأننا نقول إن المعصية لا تخرج صاحبها عن استحقاق النظر له ورعاية مصلحته. ألا يرى أن القاتل العمد لم تخرجه جنايته عن استحقاق النظر له بدليل جواز العفو عنه؟ فالسفيه أولى أن يرعى جانبه وتلاحظ مصلحته. الحجر على السفيه يدفع الضرر عن الجماعة، إذ به يصان ماله فلا يكون عالة على غيره، ولا يتحمل بيت المال نفقته. وحيث إن الحجر على الإنسان لدفع الضرر عن جماعة أمر واجب، ولهذا يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل، فكذا يحجر على السفيه لدفع الضرر عن جماعة. ثم ذكر أدلة أبي حنيفة ومن وافقه، ثم قال: والذي نميل إليه القول بالحجر على السفيه، لأن ظواهر النصوص تؤيد ذلك، كما أن في الحجر مصلحة للسفيه بحفظ ماله ودفع الضرر عن الجماعة، ولا يقال إن تصرفه في ماله ولا حق للجماعة فيه، لأن نقول إن تصرف الإنسان في خالص ماله مقيد بعدم الإضرار بالغير. ألا يرى أن من ينصب طاحونا في داره يمنعه من ذلك يمنع من ذلك لتضرر الجيران؟ فكذا السفيه يمنع من تصرفات في ماله لئلا يفني ماله فيكون عالة على الجماعة وعلى بيت المال، وفي هذا ضرر الجماعة فيجب دفعه بالحجر عليه. طيب متى يحجر على السفيه؟ قال: ذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد إلى أن السفيه محجور بنفس السفه من غير حاجة إلى حكم القاضي بالحجر عليه، وحجتهم أن السفه علة للحجر، فمتى وجدت العلة وجد المعلول، ومتى انتفت انتفى كما هو الحال في الجنون والعتى والصغر. وذهب البعض الآخر من الفقهاء ومنهم الإمام أبو يوسف إلى أن السفيه لا يكون محجورا عليه ما لم يحجر عليه الإيه القاضي. قال: وثمرة الخلاف أن تصرفات السفيه قبل الحجر عليه من قبل القاضي تكون صحيحة على رأي أبي يوسف ومن تبعه، وتكون موقوفة على رأي محمد ومن وافقه. والذي نميل لترجيحه هو أن القول بالحجر لا يتم إلا بقضاء القاضي، وكذا رفع الحجر لا يرفع إلا بالقاضي لما استدل به أصحاب هذا القول، وهذا ما أخذ به القانون المدني العراقي كما سيأتي بعد. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.